في أول يوم، ضحكت لي في ثاني يوم، بصت لي في أول يوم، ضحكت لي في ثاني يوم، قلت لها في ثالث يوم، قالت يا ريت القرب يدوم. الفل هدتهولي بإيديها، ويوماتي بتسحرني عينيها، الفل هدتهولي بإيديها، ويوماتي بتسحرني عينيها، في خيالي دايما ألاقيها تناديني، وروحي تناديها، والفرح يطول وانا غني واقول، والفرح يطول وانا غني واقول، أغني أغني وأقول، وأنا أغني أغني أغني وأقول. بصيت لي في أول يوم، ضحكت لي في ثاني يوم، بصيت لي في أول يوم، ضحكت لي في ثاني يوم، قلت لها في ثالث يوم، يا ريت يا ريت القرب يدوم. وجمالك من طلعتها، قالي عبير الجنة في ريحتك انت ريحتها، قالي بياض لونك وجمالك من طلعتها، قالي عبير الجنة في ريحتك انت ريحتها، دي حلاوتك من حلاوتها وغلاوتك من غلاوتها، دي حلاوتك من حلاوتها وغلاوتك من غلاوتها، يا هنايا لما لقيتها. حلاوتك من حلاوتها وغلاوتك من غلاوتها، ده حلاوتك من حلاوتها وغلاوتك من غلاوتها، يا هنايا لما لقيتها. ضحكت لي في ثاني يوم،